الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ضمن هذه الآية عدة أسئلة، من هذه الأسئلة قال الشيخ حفظه الله تعالى: من الذي أعلم الملائكة أن هناك من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ حتى سألوا سؤالهم هذا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الجواب: لأهل العلم على ذلك أجوبة منها، أن الله تعالى أعلمهم أن من كلية هذا الخليفة من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. هذا القول الأول. القول الثاني أن قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سؤال محض للاستفسار، أي هل سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني قوله أتجعل فيها سؤال محض مش اعتراض، ولا سبق علم عندهم ان كان في ناس وهيفسدوا ويسفكوا الدماء. اذا في المساله الشيخ محمد عده اقوال: اولا ان الله اعلمه، ها؟ طيب الثاني لا، هذا السؤال. وفي الحقيقه احسن شيء واحسن محمد اننا نحمل على ان هذا سؤال معنا. وشوفوا كلام ابن جرير الطبري جميل جدا، رجح هذا القول. يقول وهو اختيار الطبري رحمه الله، فاختار رحمه الله ان ذلك من الملائكه استخبار سؤال استفسار لربها، بمعنى اعلمنا يا ربنا، اخبرنا يا ربنا، علمنا. أجاعل أنت في الأرض من من هذه صفته، وتارك أن تجعل خلفاءك منا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لا إنكار منا لما أعلمها ربها أنه فعل، يعني ليس بإنكار، هذا هو. أتجعل فيها ما يفسد فيها؟ ليس باعتراض، ليس بإنكار، وليس معنى دليل أن الله أعلمه أنه سيوجد في الأرض أناس من هذا، من ذرية هذا الخليفة يفسدون ويسفكون الدماء، ما معنى دليل؟ أنا بس معنى آثار إسرائيلية ما بنتكيش عليه، إنه كان في الأرض ناس قبل آدم فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. كلها روايات إسرائيلية لا نعتمد عليها معنا. فاضطررنا أن نأخذ فعلا بهذا القول الذي هو حمل هذا منهم محمل السؤال والاستفسار والاستخبار والاستعلام، لا الاعتراض ولا الإنكار. طيب، وإن كانت قد استعظمت، لما أخبرت لما أخبرت بذلك أن يكون لله خلق يعصيه والله أعلم. وأورد الرازي رحمه الله تعالى في المقصود من سؤال الملائكة أمورا، فذكر عددا وقال وسابعها، قال القفان: احتمل أن الله تعالى لما أخبره أنه يجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها، أي ستفعل ذلك؟ وهو إيجاب خرج مخرج الاستفهام. قال جرير: ألستم خير أو خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحل؟ أي أنتم كذلك، ألستم؟ هذا السؤال صح، لكن معناه الإقرار، أنتم كذلك. ولو كان استفهاما لم يكن مدحا. ثم قالت الملائكة: إنك تفعل ذلك ونحن مع هذا نسبح بحمدك ونقدس. لما أن نعلم أنك لا تفعل إلا الصواب والحكمة. فلما قالوا ذلك قال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. كأنه قال: والله أعلم، نعم، نعم ما فعلتم حيث لم تجعلوا ذلك قادحا في حكمتي، فإني أعلم ما لا تعلمون. فأنتم علمتم ظاهرهم والفساد والقتل، وما علمتم باطنهم، وأنا أعلم ظاهرهم وباطنهم. فأعلم من باطنهم أسرارا خفية وحكما بالغة تقتضي خلقهم وإيجادهم. إذا القول الأول إيش؟ القول الأول أن الله تعالى أعلمهم، والقول الثاني أن هذا خرج مخرج السؤال، استخبار، استعلام، استفسار. طب القول الثالث أنهم توقعوا أن هذا الذي سيستخلف في الأرض قد يفسد فيها ويسفك الدماء. توقع لا، ده توقع. القول الثالث توقع، مفيش جزم ولا علم. الرابع: على رأي من اعتمد الأخبار الإسرائيلية في هذا المقام أنهم علموا من حال من كان يسكن الأرض أنه أفسد فيها وسفك الدماء، فقالوا هذا وتوقع منه ما كان من سالفه. والله أعلم. إذا حصل الأقوال في كامل الآن. يلا يا أحمد، قول أول. أن الله أعلم. ثاني سؤال محض استعلام. سؤال الثالث، القول الثالث أنه مجرد توقع. القول الرابع اعتمادا على الروايات الإسرائيلية أنهم كانوا يسكن، نعم، يسكن في الجن في الأرض أناس أقوام قبل هذا الخليفة. طيب سؤال ثاني: في قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء عطف للخاص على العام، عطف للخاص على إيه؟ على العام. الإفساد إيه؟ عام صح؟ وسفك الدماء من الإفساد وهو خاص، فعطف الخاص على إيه؟ يدل على خطورة سفك الدماء معنا، وأن من ورطات من الورطات العظيمة أن يتورط المرء في الدماء، ولا يزال مسلم في فسحة من دينه من أمره ما لم يسفك دما إيه؟ حرام. ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وما تقتل نفس ظلما وعدوانا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها معناه. والآيات والأحاديث بهذا كثير. إذا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا إيه؟ عام. سيد محمد، طيب ويسفك الدماء إيه؟ خاص. ففي العطف العام على الخاص على العام. له نظائر ولا ما له نظائر؟ القرآن ما له نظائر؟ لا. مثل إيه؟ لا تعرف. أحمد الله وسلم عليك ذكر. شو ذكر؟ شيخ محسن يلا. عليك السلام. شيخ محمود ها؟ لا نظر. ها؟ شيخ عبد عبد المتعال لا نظر. في نظر صار. مثال إيه؟ ها؟ فيش؟ دوروا كده في سورة البقرة وانتم ماشيين شوية، خليكم ماشيين كده في سورة البقرة. من كان عدو لله وملائكته ها ثم هم ملائكة وبعدين جبريل وميكائيل. الله خص العامة ذكر ملائكة أول وبعدين خص جبريل وميكائيل. ما فيش حاجة ثانية. ثم تمشي كل شيء. أنت حصل؟ ملائكة وروح. ها؟ أيوة. هو خاص خص بعد العام ها؟ كمان. إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نبينا تمام ها اللي بعده ها أطفال خاص على عام كثير في القرآن زي إيه ها الرمان والفكهة هو بالرمان مش الفكهة قصص الرمان فين آخر الآية ناس في الرحمن هنا فاكهة ورمان رمان الرمان الفاكهة طيب حتى اللي بقوله ولا عطر الخاص على العام ها عطر من القرآن ها ها عطر العام الخاص أو الخاص على العام خلونا الخاص على العام الأول عشان ما نخلطش المسألة احنا في ذكر شيخ أبو معاذ الخاص على العام ان يعني في العام على الخاص بس خلونا في الاول ده ها حضرت لسه حضرت ها الشيخ الصلاه عطف الخاص على العام في القران ذكروا الاخوه نظائر امثله يعني ذكروا ها مش عارف اللهم صل على محمد وال محمد العمل خاص العمل الخاص عايزين خاص على العمل عطف الخاص على العمل من هذا ما بين أيدينا من الآية تجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفكوا سفك الدماء خاص والإفساد في الأرض عام خلاص طيب خلونا نشوف الجواب هذا يقول إيضاح المسألة هذه والاستشكال أو الحكمة من عطف الخاص على العام أن الإفساد في الأرض عام يدخل فيه المعاصي والكبائر وغير ذلك وأحد أفراد ذلك سفك الدماء هو خاص أي سفك الدماء فعطف سفك الدماء الذي هو نوع خاص من المعاصي والكبائر على الإفساد في الأرض الذي هو عام أما لماذا عطف هذا الخاص على ذلك العام فلبيان خطورة سفك الدماء وحرمة القلب والله تعالى أعلم إذا كم سؤال الآن معنا؟ مضى؟ سؤال الثالث هل في قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تزكية منهم لأنفسهم؟ خلونا نشوف الذي يظهر الله تعالى أعلم أنهم قدموا هذا مع سؤالهم إذعانا منهم لربهم عز وجل فكأنهم قالوا نحن لسنا معترضين على فعلك يا ربنا ولسنا محيطين بعينك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فأخبرنا يا ربنا هل سيفسد هذا الخليفة فيها ويسفك الدماء فهم طلبوا من ربهم عز وجل بيان الحكمة لهم من الخليفة في الأرض في الحاشية يقول الشيخ ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى ولكن تجوز تزكية النفس أحيانا إذا كان هناك أمر محتاج إلى ذلك يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت فيما نزلت هذا مش تزكية النفس يعني مش تزكية لذات نفسه إنما يريد أن يحض الناس على إيه طلب ما عندهم الآية معنى يقول ما من آية في الكتاب نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت فيما نزلت ولو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا لذهبت إليه لو أعلم رجل عنده ما ليس عندي ذهبت إليه طب النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا بكر الصديق لما كان إزاره إيه يسترخي فقال لست منهم يا أبا بكر صح طب ما هذه تزكية لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح ويزكي ويثني على صحابته ويعلم أن أنفسهم لا تتأثر. الفتنة عليهم مأمونة، الفتنة فيهم إيه؟ مأمونة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عمر: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. ثم هذه تزكية معنا، وخذ من هذا القبيل كثير. فيقول: ولذلك يا إخوان لا تجوز التزكية في الوجه إذا كانت تجر إلى فتنة ومفسدة. وإن كنت ولا بد فعلا فقل أحسبه كذلك ولا أزكي عن الله أحد. قال: ولكن تجوز تزكية النفس أحيانا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى ذلك. قال تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث. هذا من النفس نفسه، يعني من الشخص نفسه، يعني تزكية النفس. ما هي المشكلة؟ هي لا شقان، لا المسألة. المسألة فيها، المسألة نتناولها من شقين. معنى الإنسان يزكي نفسه الأصل المنع، إلا إذا ترجحت مصلحة كما جاء ابن مسعود. طيب تزكية الشخص من آخر كما قلت لكم، يقولون: فأما بنعمة ربك فحدث. وقال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجئكم بالله فهداكم الله بالحديث. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد كبير جدا من الصحابة وزكاهم، وقال في أبي ذر: ما أقلت الغراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. طيب إلى آخر هذا. طيب الآن بارك الله فيكم، السؤال كم الآن؟ يعني كم سؤال مضى معنا يا أحمد؟ خبرنا كم سؤال. يلا بسم الله. واحد: من أين علم هؤلاء الملائكة عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى سيكون من أنه سيكون من ذرية آدم قوم يفسدون يسفكون الدماء؟ من أين علم؟ أو لماذا قالوا هذا؟ السؤال الثاني: أن يوسف يسبق دون عطف الخص على العم وسائل زي. أحسنت. مسألة عطف الخص على إيه؟ على العام. هل قال الملائكة: نحن نسببها لك نقدس لك تزكية أنفسنا؟ أحسنت. الرابع، الأسئلة، السؤال الرابع هو: إحنا اليوم كان ينبغي يكون معنا ملازم عشان نتابع فيها، إن شاء الله الدرس ممكن يكون معنا ملازم الآن لهذه المجموعة من الأسئلة بإذن الله، لأن متابعة مهمة، متابعة في ملازم أو في نسخ مهمة. يقول: ما معنى التسبيح؟ وإحنا دائما على لساننا تسبيح، في سجودنا، في ركوعنا، في خارج الصلاة. طيب كلمة تسبيح مهم الإنسان يستحضر معناها عندما يقول في أذكار الصباح، في أذكار المساء. ما معنى التسبيح وما المراد بقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك؟ الجواب: أما معنى التسبيح فهو التنزيه، وهو مشتق من الجل والذهاب، ومنه قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. فالمسبح جار في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. إذا لما نقول سبحان الله نزهت الله عز وجل عن النقائص والمعايب والآفات والضعف والعجز والصح والولد وجميع العيوب، وأثبت له الحمد لله جميع الكمالات، أثبت له جميع الكمالات.